الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يفعل نبيا بهذا التوحيد الا جعله اعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوليكانهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون للاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج، فالواجب عليك ان تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك يقاتل به هؤلاء الشياطين. عندكم الواجب عليك ان تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ونقدمهم. لانه لما عبر الشيخ بالسلاح سلاح يكتب إن الحجج ما هي إلا يعني بيان رد ودخل للشبهات. نعم وقاتلوا. نعم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربهم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسلاح، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين مطلعها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. بعدما بين الشيخ حقيقة التوحيد التي الذي بعث الله به رسله، وبين حال المشركين الذين بعث الله إليهم الرسل من قوم نوح إلى آخره إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم مقرون به لأن الله تعالى هو الخالق الرازق، أي مقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم منحرفون في توحيد العباد، يقولون بأن الله ربهم وخالقهم وخالق السماوات والأرض وخالق السبيل، ولكنهم يعبدون معه، يعبدون الله ولكن يعبدون معه، فلهذا هم مشركين لأنهم أشركوا مع الله في العباد، واعبدوا الله ولكن يقولون وبين الشيخ أن توحيد العبادة الذي هو القصد التوجه إلى الله بالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذل والندم والصلاة، وأن هذه المعاني وهذه الأنواع هي التي يتعبد بها المتعبدون. الموحدون يتعبدون بها لله وحده، والمشركون يتعبدون بها لله وغيره. وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، الإيمان بأنه تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل معبود سواه باطل، كل معبود سواه باطل. المعبودات كثيرة لا تقصى، قديما وحديثا، قديما وحديثا معبودات البشر كثيرة، وهي أنواع مريدين إليه والحقوق باطل الصلاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديه. ولما كان المشركون الذين بعث اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اولا يدركون هذه الحقيقه ويعرفون معنى الاله، ابوا ان يقولوا هذه الكلمه، ان يقولوا لا اله. فهذا التوحيد اللي هو إقرار الله بالعبادة والإيمان بفضله تعالى بالإلهية، هذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون كما قال. ومن يشك فيما مضى، لأن المشركين من كان يفهمون معنى لا إله إلا الله، أما المتأخرون من المسلمين كثير من لا يفهم معنى، ولهذا يقولونها ويعبدون مع الله. فمنهم من لا يعرف بل لا يفقه من معناها، ومنهم من يفهمها فهما مغلوطا يظنون ان معناها لا خالق لا يخلق ولا يرزق ولا يدرك الامر الا الله، وهذا هو التوحيد الذي اعتقده المسلمون. فلو كان هذا هو معناها لما نفر المشركون من دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ فيما مضى من أمس من القرآن أن الإنسان إذا فهم هذا الأمر وفهم الواقع، يعني الثبات أول الفرح بقوله أن الله من عليه التوحيد ومعرفة الحق والفرقان بين الحق والباطل، وأفاده أيضا الخوف من الوقوع بما وقع فيه أكثر الخوف أكثر البشرية، فدخل الإنسان إلى قول إبراهيم عليه السلام قل لي وبني أنا ربي إنهن أضللن. بعد هذا يقول الشيخ هنا في هذه الجملة إن من حكمة تعالى أنه ما بعث نبيا من نوع إلى آخر إلا جعل له أعداء، لا بعث الله نبي إلا جعل له أعداء. يكذبونه ويؤذونه يحاربونه ويحاربون أتباعه، وهذا من حقيقة الابتلاء الذي خلق الله الخلق خلق هذا الوجود من عند الابتلاء. الله ابتلى الرسل وأتباعهم بأعدائه، وأعداء الرسل هم أعداء لأتباع المؤمنين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى برب العالمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس أعداء من الإنس وأعداء شياطين الإنس يوحون شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإنس للوسوسة في الشبهات في المعارضات يوحي بعضهم إلى بعض زخر القول والنذر. فأعداء الرسل يعني مما يزيد البلاء إنهم لهم علوم ولهم يعني وعندهم لسن وبيان وفصاحة يروجون بها يزينون ويزخرفون الباطل باطنهم ويشوهون الحق. يعني من ذلك ان المسلمين قال للمسلمين انتم تاكلون يعني ما تذبحونه بايديكم وهذا حلال واما ما يذبحه الله فانتم تحرمونه. هذا الله هذا حل هذا شبه في وهذا ذكر في سبب النزول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينزل من الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليلقون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والواقع الشاهد الآن أن النصارى عندهم شبهات يعرضون بها الإسلام وسائر المشركين لهم شبهات معارضات والمشركون من المكذبين للإسلام أيضا لهم شبهات. وهي التي قسم الشيخ ذكرها وقسمها كما تقدم. يقول إذا عرفت هذه الحقيقة وعرفت إن الطريق إلى الله وهو دينه وصراطه المستقيم محفوظ بأعداء أهل العلم وأهل القضاء. وقد قال إمامهم ومقدمهم إبليس إمام هؤلاء الأعداء على بشر مقدمهم وإمامهم وهو الذي يوحي إليه قال فبما أغويت لأقعدن لك الصراط ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد رأسا. كان يعني إذا عرف الإنسان هذا الحق كان أهم ما عليه أن يتقصى وأن يتعلم من العلم ما يكون سلاحا يقاتل به ويقاوم به هؤلاء. والله قد غنم الغلبة لجند وإن جندنا له غالب. قل هل يقول الشيخ الآن مثل المعتدين الآن البسيط بدين أو عام الجنس جاهل مثل لا في عام لكن على بصيرة وعنده يعني من الانفراد والفرقان بين الحق والباطل ما يمكن أن يرد به على المشركين. هذا واضح سبحان الله. أين من يعبد رب السماوات والأرض ممن يعبد خشبة أو ميتة أو شجرة؟ سبحان الله. العام من الموحدين يغلب ألفا من هؤلاء المسلمين أو من علماء هؤلاء. يقول أن يقول هذا باب الميت حتى عن شجرة حتى حجر يعني لله الحمد لله الحق. إبراهيم لما ناظر يعني قومه وكانوا يعملون القواطف قال هذا ربنا هل ماذا قال لا هذا الإله يده والقمر والشمس إن يعني تبين أن هذه لا تقل أن يرجع إليه الذي فطر. هذا هو المستحق للعباده الذي فطر السماوات والأرض هو الذي يستحق ذلك. حتى الكواكب والشمس والقمر والجبال والأرض كلها مرفوضه مخلوقه مدبره. يقول الشيخ تأكيدا لهذا وإنما الخوف على من يخرج من طريق الغيب يثبت التأليف ويقابل هؤلاء الأعداء ويلقاهم وما ليس عنده ما يتطلع من العلم والهدى الشرعية ولا هذا الذي يقابل. ولهذا الإنسان من يتعرض لا يدخل المعمعة ويعرض نفسه يعني يعرض نفسه للهزيمة ويكون فتنة لأعداء الرسل وأعداء المعمعة. ولا يدخل في الميدان ومصارعة أهل الباطل إنما عنده مصدر علمية وبيانية من المجاهد الذي أن يدخل ساعة العقل لما يكون عنده التربة القدرة الشجاعة الحدية. فهذا الكلام يكون توضيحة لما سيذكره تمثل لما سيذكره من الشبهات وما يذكره من نقد لها. يعني كأنه يذكر يقول الموجب للعناية بهذه الشبهات وجمعها وكشفها ودحضها هو ما يعني ما ذكر من أن هذا الطريق طريق الحق طريق التوحيد المحفوظ في هؤلاء الأعداء الذين يشوشون على الموحد وعلى المسلم. وهؤلاء الأعداء أنواع وشبهاتهم أنواع في الأشباهات يعني ضعيفة من هناك شبهات يحتاجوا في ردها إلى خطيرة وإلى علم واسع. ولهذا غير الله عبر الزمان لما ظهر البدع والمنكرات والكفار غير الله بهذا الدين من يدافع عنه ويبين حقيقة التوحيد المحض الصانع ويكشف علم الباطل من عهد الأئمة في القرون المفضلة إلى عصرنا هذا ومن أعظمهم في هذا الجهاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أولئك هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن جرى على عدله. ولا يزال الجهاد والجلاد والصراع بين الحق والباطل إلى أن يلف الله الحق ومن أعد هذا المقطع من بعد هذا الحديث ثلاثة نعم قال بعض المفسرين نعم وكذلك الشيخ رحمه الله نبه إلى أنه الأم يعني أن كيف أن المصدر في معرفة الحق وأدلة وكشف الباطل وشبهاته المراد هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يعين على ذلك من كلام أهل العلم فانظر إلى هذه الآية ولا يكلف المدد إلا لمن أهل القرآن. فالقرآن ما من باطل وما من شبهة وما من حجة لمبطل إلا وفي القرآن ما يبين. لكن هذا ينظر إلى حظ الإنسان من معرفة هذا الكتاب ومن اشتمل عليه من البيان والهدى. فهو كما الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له داء علمه من علم وجهله. فالقرآن فيه البيان الشفاء هذا بيان الإيمان وهدى وموعظة للمتقين يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أقول إطراء المصنع على إطراء كل الناس وأن يطلع لهم الحفظ. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء كما قال الله تعالى. يعني جعله أعداء ابتلاء الامتحان ليقوم مسلوق الجهاد. ذلك هو إن شاء الله نصف منهم ولكن يدعو بعضهم ببعض. نعم. كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الذكر والقول والورع. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل بصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم وقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعبد من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. يعني هل لا يعلم وإن جندنا لهم الغالبون مطلق غالبون بالعلم والبيان والحجج وهم غالبون عنهم في الاستفهام هم الغلبة. لكن هذا الوعد موقوف على أسبابه من الصدق والإخلاص وأخذ الأسباب في كل مقام بحسب الأسباب العلمية والأسباب المعينة القتالية فلكل يعني الميدان والساهل والأمور التي لا بد منها وهي المعينة على نعم. وإنما القول على الواحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكتبها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذا كلام طيب. ولا يأتونك بمثل مثل نكرة في سياق النكرة ولا يأتونك بمثل بحجة أو شبهة أو يعني ما يظنون به ويلبسون به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة لأن كتاب الله ساقط إلى يوم القيامة وهو المعين الذي يستجاب به في كل الميادين. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا عليها فنقول جواب أهل الباطل من فريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فكروهم. مثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن شفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره وجوابه بقوله إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يحبون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي وما ذكرت لي أيها المشرك يعني أو أيها المجاهد نعم وما ذكرت لي أيها المشرك لا لا لا تقول لا أعتبر يعني نعم وعندك إيه وما ذكرت لي أيها المشرك نعم وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أتقع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وثقه الله، فلا تستهل به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين المسلم. الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. لا لا شوف كيف لا لا دخلت بدون فيه فيه. واما الجواب فهذا جواب الى قوله: وما من القاه الا الذي صبر وما من القاه الا ذو حظ عظيم. انتهى الجواب المفصل. قال الشيخ: واما الجواب المفصل يعني ما هم عندك هذا؟ ما عندك وان الجواب المفصل هذا عندك لا مش مفصل وان الجواب المفصل اكتبها بعد وما يلقاها الا الذي صبر وما يلقاها الا ذو حظ عظيم بعد واما الجواب المفصل واما الجواب المفصل يقول الشيخ بعد التمهيد المتقدم يقول على هذه لك يعني تطبيق لما سبق يعني يريد أن يعطيك الدليل ونموذج مما أشار إليه من أن الله قد جعل في كتابه ما يبطل شبهات أهل الباطل. يقول أنا أذكر لك يعني من كتاب الله ما يجاب به ويرد به على شبهات احتج بها المشركون في زماننا عليه. وجوابهم يقول من وجهه من طريقه مجمل ومقبل. المجمل يقول انه يؤخذ من في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه منه آيات مبينات ومن آيات فوق المتشابهات إلى آخره. ولك الحديث: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني هم الذين في قلوبهم زيغ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وهذا باب واسع، أهل الباطل إنما يدخلون من طريق المتشابه من القرآن والمتشابه من السنة والمتشابه من كلام العلماء يأتون بالمتشابه هو الكلام الذي ليس بالواضح يعني في احتمال، في احتمال يحتمل، ولكن الله أمر برد المؤتمن وجعله الآيات المحرمات ضمن الأصل ضمن المجتمع والقوم المتشابهات، فالمتشابهات ترد إلى الأم، هن أم الكتاب، فيرد المتشابه. ولهذا يعني قال أهل العلم الواجب هو رد المتشابه إلى الأم، فنعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وضرب الشيخ لهذا تطبيقا لهذا مثلا، اذا قال لك مثلا المشرك الله تعالى يقول يريد يدلل على تلك في عبادته للاولياء، يقول الله تعالى يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول وقد يعني دل يعني النصوص على ان لهم شفاعه، ذكر الشفاعه، يذكر الشفاعه يعني شفاعه الصالحين، شفاعه الملائكه، الملائكه يشفعون، ان الشفاعه حق، يقول ان الشفاعه حق، فما قال الله تعالى في الملائكه لا يشفعون الا من ارتضى. يقول فعجبوا بهذا الجواب المجمل، قل اولا ان الله تعالى يقول فهم الذين في قلوبهم زلف يتبعون ما تشابه، هذا معنى ان الجن الذي تتبع ما تشابه، هذه خطوه. الثانيه انا اعلم، قل له انا اعلم ان المشركين الذين يعني كفرهم الله وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بانه تعالى هو الخالق الصالح، وأنهم كفروا بعبادة غير الله وشركهم بالله يقول ألا هذا أمر مستيقا واضح من الناس كما تقدم تقريره، يقول وهذا كلام الشيخ قرأه للرد به على أي واحد على أي موقف، وأنا لا أدري عما ذكر ولا أفهم يعني وجه الكلام الذي قلته، ولكن أعلم أن كلام الله لا يفهم، فلا يمكن أن يأتي دليل أبدا ينقض الحق الكامل، وكل ما يناقض الحق فهو باطل انتهى. فإذا كان من المعلوم بيقين أن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يتنقى العبادة سواه، فلا يخاف ولا يمتلك ولا يتوكل ولا يتقرب إلا إليه سبحانه وتعالى، وأن المشركين مع إقرارهم بالربوبية لله لما عبدوا مع الله غيره كانوا مشركين وكانوا كفار، كفرهم الرسول وقاتلهم، هذا أصل ثابت بين لا مساواة عليه ولا جدال. وما ذكرته أعلم قطعا بأنه لا يناقض هذا، لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض. يقول الشيخ هذا كلام واضح بين جواب مكتم ممكن، وهو مجمل كما مجمل، لأن ليس في هناك لنفس الشبهة، في كلام عام عام، وهو أن الحق الثابت في الدليل لا يمكن أن يأتي ما يناقض، فكل من أتى بشبهة أو حجة يعارض بها الحق البين الثابت فنعلم أن الحجة إما أن تكون الحجة باطلة نفسها، يعني ما هي ثابتة كما لو استدلنا مثلا بحديث فلا باطل لنا، أو إن الاستدلال باطل لما أن تكون الحجة نفسها غير ذاتها مثل لم يقل أو يكون الاستدلال مثل لم يقل صحيحة قد يستدل بآية قد يستدل بحديث فتكون الآية هي حق ولكن الاستدلال بها على هذا الأمر باطل وأن لا تدل على هذا لأنه بالضرورة أن كلام الله لا يتناقض كلام الرسول لا يتناقض كلام الله وكلام الرسول لا يتناقض لكل كيف هذا جواب بين واضح وهو كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الحكيم وأما جواب الموصل فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم معكم إن شاء الله المعنى إبراهيم نفس الله في بدائع الفوائد وليس مجال خلاص سواء يعني يا فرس نعم المسالح نعم المسالح نعم نعم المسالح نعم ارفع فوقك نعم أنا الإنسان إنسان أو رب على حد أنا ترى رب العالم على معين هو قال أنا أذكرك يعني جوابا لشبهات احتج بها نعم أهل زماننا عليها هو قال جواب نعم ما هو على معين نعم